بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ولزم إتيان الساحل لنادر صوم به مطلقا. نعم، تقدم أن الحديث قد ورد فيه أنه لا يجوز سد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومقتضى ذلك منع كل رحلة قصد منها التعبد، وهذا هو الذي يجب أن يؤول به الحديث، لأن تقدير لفظ عام خبرا في هذا مستحيل. لو إذا قيل لا تسد الرحال مطلقا، سواء كان ذلك لغرض التجارة أو لغرض الزيارة مزور أو لغرض الحج أو لغرض أمور مباحة ومشروعة مندوبة، فإن هذا مستحيل. إذن فإذا قيل لا تسد الرحال إلى ثلاثة مساجد، كان مقتضى ذلك النهي عن القصد إلى التعبد، إلى قصد إلى مكان للصلاة فيه لاعتكاف أو الصيام. أما الصلاة فهذا هو الأصل في القول، أما الاعتكاف والصوم فذلك من باب الإلحاق، هذا ما تقرر في معنى هذا الحديث. ولكن استثني من ذلك من ندر أن يصلي في الرباط، المكان الذي يكون فيه الجنود حارسين لثغور المسلمين، فهذا المحل إذا ندر النادر أن يصوم فيه أو يصلي أو يعتكف، إذا ندر أن يصوم فيه أو يصلي فإنه يجب عليه المصير إليه، بخلاف ما إذا كان قد نادر الاعتكاف فإن ذلك لا يجوز، بل يعتكف حيث هو، حيث يسكن، حيث يوجد. والذي بني عليه هذا الحكم هو وجوب الذهاب إلى الساحل للرباط للطغور، هو ما تضمنه من ندر الحراسة والجهاد. فكأن هذا الشخص نذر أمرين: الأمر الأول إقامة الصلاة أو الإتيان بالصوم في ذلك المكان، الثاني أنه نذر الجهاد أو نذر الحراسة لذلك الثغر. فلما كان هذا هو الحال الذي قام بهذا النذر، ألزم بالذهاب إلى ذلك المكان لهذا الذي تضمنه قوله من ندر الجهاد وندر الحراسة. وهذا بين، فإن هذا لم يقصد هذا المكان لنفسه، ما قصد هذا المكان لذاته، وإنما قصده لعبادة وهي الجهاد والحراسة. هذا هو موجب هذا الفرع كما هو بيّن. إذن فالثغر وإن كان قد أجيب الذهاب إليه فإن هذا لا يعارض هذا الحديث الذي سبق ذكره، لأن الحديث ورد على صورة، ورد النهي فيه على صورة، وهذا الذي أبيح هنا أو أجيب ورد في صورة أخرى. وجد نظر في الفقه يدرك الفوارق، فيسهل حينئذ عليه الحمل على الوجه الذي قصد إليه الشارع، ومن لم يدر الفوارق بين مواقع الأحكام ربما يظن أن هذا الشيء يعارض هذا الشيء، أو أن هذا المفرد داخل تحت هذا الدليل العام، وهو في واقع الأمر ليس كذلك. إذن على وجه الجملة الحديث الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مؤول على القصر، على القصد إلى الصلاة على وجه الأصالة والاعتكاف والصيام على وجه التبعية، الوجه الذي تقدمت قريبه. أما من ندر أن يصوم أو يصلي في ثغر في رباط، أصل فيه أنه يكون بجانب البحر لذلك سماه هنا بالساحل، فإنه قد ندر شيئا زائدا على الصلاة وعلى الصيام وهو الجهاد والحراسة، فلذلك طلب منه على وجه الوجوب أن يذهب إلى ذلك المكان ويصوم فيه ويصلي لامتزاج العبادتين، الصوم مع الحراسة، الصوم مع الجهاد، الصلاة مع الحراسة، الصلاة مع الجهاد. هذا هو وجه هذه المسألة، وذو النظر في الفقه يورد مثل هذه المسائل على وجه منسجم لا يشعر في ذلك بأي تعارض أو تخالف بين الموقعين الأمرين. وحتى نبين هذا لبسطاء النظر من الذين تسبق عقولهم إلى أحادية النظر دون أمد النظر إلى الجهات الأخرى، فإننا نقول هنا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، إن هذا إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم هذا حديث نبوي، لكن ما الذي يقدر هنا للغاية؟ ما الذي يقدر للغاية هنا؟ لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مطلقا، مطلقا لن نذهب إلى التجارة ولا إلى عيادة مريض ولا إلى أمر مندوب مباح كيفما كان، فامشوا في الأرض، المشوا في الأرض لطلب كل ما هو مباح ومندوب، فإن قدرنا ذلك فمقتضى ذلك أن لا نسافر نهائيا إلا إذا أردنا أن نذهب إلى هذه المساجد الثلاثة. وهذا مردود بالإجماع، مردود بجميع أدلة الشرع التي وردت في إباحة طلب الأرزاق والضرب في الأرض والإتيان بالأفعال المندوبة التي لا تحصل إلا بواسطة الأصفار، هكذا كطلب علم وطلب مال وزيارة قريب وعيادة مريض إلى آخر ما هنالك من هذه الأشياء التي طلب الشارع تحصيلها. هذا إذن مطلقان لا سبيل إليه. فالذي يقدر هنا إذن على وجه الحصر الصلاة، لا تشد الرحال إلى متاجر لأجل الصلاة، هذه الغاية، هذا لا إشكال فيه. الصلاة هي الأصل، ثم ألحق بها الاعتكاف والصوم بجامع كون الكل عبادة، لأن تعليق الحكم بعد الاستخراج استنباطه، تعليق الحكم بوصف المستنبط لا يمنعنا من استخراج المعنى منه، لأن البعض قد يقول نحن عهدناكم عندما عهدنا أهل النظر الفقهي في مواقع الأحكام أنهم لا يبحثون عن المعنى إلا في الوصف المصرح به، في الاسم المصرح به، لا، هذا الأمر وارد صحيح، فإن مثلا حينما يرد علينا حديث البر بالبر حقيقة البر يستخرج منه المعنى منصوص عليه، البر منصوص عليه بالعادي، نستخرج منه المعنى ثم حينئذ نعمم أو نخصص، هذا مسلك، لكن هنا استخرجنا أن هي الصلاة ثم استخرجنا منها المعنى وهو العبادة، فعممنا العبادة فجعلناها مقصودة بالنهي هنا على وجه العموم، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد لأجل العبادة حين الصلاة. هكذا. فلا يقصد مسجد على وجه الأرض لأجل العبادة. نظرنا في الصلاة فوجدنا لماذا خصت بالحكم؟ لماذا لم يخصص السفر للتجارة؟ لماذا لم يخصص أناخا لبناء مسجد؟ تسافر لبناء مسجد في بلد لا مساجد فيه. لم يقل أحد بأن هذا منهي عنه، بل هذا مباح، لكن خص هذا، خصت الصلاة بالدهر لأنها عبادة، وهذا هو المعنى، وهذا هو المعنى. ويقال هذا وهذا في معنى هذا، بمعنى معنى مشتركين في معناه، وهذا الضرب من المسالك معروفة عند أهل المذاهب الأربعة بلا نزاع. هذا وهذا في معنى هذا، أي يشتركان في معنى، في المعنى، فإذا اشتركا في المعنى اتحدا في الحكم. هذه طريقة الفقه بينة. ومن لم يلتفت لمثل هذا في الفقه فإنه لا يمكن أن يفهم أدلة الشرع نهائيا، بل سيبقى طول حياته يتردد في مرتبة ظواهر الألفاظ فيكون عاميا. سيدخل ايش؟ هي ليست عبادة متمحضة، زيارة المريض لا تكون عبادة متمحضة، وطلب العلم ليس عبادة متمحضة، بل هذا بالقصد. هي لم توضع طلب العلم لم يوضع للتعبد، وإنما يكون عبادة بالقصد. وعيادة المريض قد تكون من أجل تخفيف الأمر عنه، قد تكون ولا تكون عبادة إلا بقصد الامتثال. أما الصلاة فهي موضوعة للتعبد فقط لا غير. إذن خلاصة الكلام أنها الصلاة هي الأصل، ثم استخرج منها المعنى فعمم الحكم. هذا كله بداهي، بمجرد الالتفات إلى النص فإن هذا يبدو لدي النظر الفقهي في هذا المحل بلا تردد. يبقى الآن قضية الساحل. قلنا من نذر أن يصوم أو يصوم أو يصلي فإنه يجب عليه الذهاب إلى الساحل. نظر في هذا النذر فوجد بأنه فيه فيه نذران. النذر الأول نذر عبادة، النذر الثاني نذر جهاد أو حراسة. فلا يمكن أن تأتي بهذه الحراسة مفصولة عن هذه الصلاة، ولا أن تأتي بهذه الصلاة مفصولة عن هذا، عن هذا الفعل والحراسة والجهاد. فأرزمت بأن تذهب للساحل لتقع الأمرين معا وبينهما ترابط. فكأنه قال لله علي أن أجاهد، يلزمه. لله علي أن أحرص ثغور المسلمين، يلزمه منفردا. فلما جمع بالصلاة صار شأن واحدا، فقيل له اذهب وابرأ ذمتك من هذا الذي قام بها من وجوب تحصيل هذا الذي نذرته. هذا هو، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي على طرف التمامة، ودون نظر في الفقه يعلم أنها كذلك. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني المساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها. نعم، من نذر أن يعتكف، وإذا نكمل المسألة الأولى، إذا نذر هذا أن يعتكف بالساحل هل يجوز له ذلك؟ نذر أن يعتكف بالثغر يجوز. لماذا؟ لأن الاعتكاف لا يستلزم الجهاد ولا الحراسة، لأن المعتكف يجلس في المسجد منغلقا لا يستطيع أن يجاهد، أن الجهاد يتنافى مع الاعتكاف، ولا يستطيع أن يحرس لأن الحراسة تستلزم المراقبة، والمراقبة تستلزم الشغل، والشغل يرفع حقيقة الاعتكاف. فلذلك قالوا بأن من نذر أن يعتكف بساحل البحر فإنه يعتكف في مسجد بلده على الوجه الذي تقدم بيانه. هكذا أما من نذر أن يصلي في مسجد معين يظن أن هذا المحل له فضل مثلا، أو أنه فيه مزية أو ما شبه ذلك، أو خطر على باله فقط أن يصلي في مسجد ما أو يعتكف في مسجد ما أو يصوم في محل ما، هذا لا يجوز له أن يأتي هذه المواضع، بل يجب عليه أن يأتي بهذه العبادة حيث هو مقيم، فيصلي حيث هو ويصوم حيث هو ويعتكف في مسجد بلده. هذا هو وجه المسألة، لأن الحديث يمنع هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد للصلاة، الوجه الذي تقدم الاعتكاف والصوم. واضح الأمر؟ إذن فكون المالكية قد نزلوا هذا الحديث في هذه المواضع لدلالته عليه، وكونهم لم ينزله في جانب البحر والساحل والثغور لأنه ليس من مفرداته. ما من مفرداته؟ ما تخرجت تحسب نهائي. وربما من لم يلتفت إلى دقائق الفوارق قد يخلط مثل هذه الفروع بعضها ببعض، فإذا قلت له مثلا لله علي أن أصلي مثلا في الرباط الفلاني الذي فيه جنود يحرسون ثغور المسلمين، فإنه سيقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيمنع الأمر المطلق، وهذا جهل بحدود الحقائق ومدلولات الألفاظ وما تتبره من فقه وما يؤخذ منها من حكم. لكن هنا بحث، ماذا لو كان هذا المسجد قريبا لا تسد إليه الرحلة؟ مثلا هو في هذا المسجد وقال سأعتكف في المسجد الذي بينه وبين المسافة قصيرة، هل يدخل تحت الحديث فيمنع؟ هذا بحسب النظر في معنى الحديث. فمن استربط من الحديث عدم تخصيص أي مسجد في الأرض بهذه العبادة فإنه يلتفت إلى المنع المطلق. يقول في القصد هو أن لا يخص مسجد بمازية الرحلة مطلقا ولو كان قريبا، هذا من نظر إلى القصد الشرعي من هذا فاستنبط منه هذا المعنى، وهو منع تخصيص أي مسجد أو بقعة في الأرض بالعبادة والرحلة والسفر. إذا استخرج هذا المعنى فإنه يمنعه مطلقا. ومن التفت إلى اللفظ شد الرحلة، لأن شد الرحلة يستلزم البعد، يستلزم السفر والبعد، لأنك لا يمكنك أن تسافر إلى بلد قريب بينك وبينه مسافة قصيرة ثم تأتي بالبعير ثم تضع عليه الرحل ثم تشد عليه الرحل، ثم لأن في هذا العمل الذي فعلته ما يكفي الوصول إلى ذلك المسجد، الجمل تحطه تبعد عليها أتكون وصلات المسجد. إذن هذا لا يحتاج. إذن لأي معنى نلتفت في مواقع الأحكام؟ هذا مسألة اجتهادية، ومن لم يستطع أن يلتفت إلى هذه المعاني داخل النص فاته مقصود الشارع منها ومدلوله. أنا مدلول الألفاظ يعلمه العامي، يعلمه كل من شدى طرفا من اللغة، إنما المعنى الحقيقي هو هذا الذي ذكرنا، ماذا أراد الشارع وما قصد أو مقصده من هذا الحديث. وش قصده؟ هو أن يمنع تخصيص أي مكان بالعبادة على وجه الخصوص إلى المساجد الثلاثة. إذا كان هذا هو القصد فإنه لا يجوز السفر لأي مسجد وينقر. ولكن إذا التفت ملتفت إلى هذه النقطة قال بأني سأنظر فيها بدلالة الالتزام، فيقول لك هذه لا تشد إليها الرحلة، وهذا مفهوم من الحديث. وأنا سأسافر نصف ساعة ربع ساعة دقائق وأصل إلى المكان، فأين سد الرحلة؟ أنا لم أسد الرحلة، إذا لست وقعا في المحظور. حدود الألفاظ تحدد بالمعاني التي يعلم أن القصد قصر السرعة. إذن فإذا فسرنا عدم التخصيص الحديث بعدم تخصيص المساجد بأي شيء، هذا نقول لا يسافر، لا يسافر إلى المساجد الثلاثة فنزيل الرحلة. ومن التفت إلى أن هذا فيه ما يشعر بمنع ما هو بعيد فقط، فإنه يقول لا بأس أن نذهب إلى المسجد القريب، لأن هذا لا يدخل تحت الحظر، والنص قاض لهذا الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الثالث. وكره أكله خارج المسجد. لا يجوز للمعتكف أن يأكل خارج المسجد، لأن هذا يرفع عقيقة اللزوم. أن قلنا قد فسرنا الاعتكاف بأنه لزوم مسجد، أليس كذلك؟ والأكل خارج المسجد قاض بهذا، برفع هذا اللزوم. لكن لا بأس أن يأكل مع شيء من الكراهة، لا بأس أن يأكل بما قد يعد من المسجد، وإنما يكون محلا للصلاة على وجه الاختيار. منارة المسجد مثلا قد يأكل فيها، منارة المسجد هي المكان الذي يكون أصلا للصومعة، بيت الصومعة، الصومعة منارة، فقد يصعد الفوق ويأكل، لأنها معدودة من هذا، المنارة معدودة من المسجد بوجه ما. أو قد يقول يأكل بالرحبة، الرحبة مكروه، كل مكان تصلى فيه الصلاة الجمعة على وجه الضرورة فإن الأكل فيه مكروه، وكل مكان تصلى فيه جماعة صلاة الجمعة على وجه الاختيار فهو محل الاعتكاف ومحل الأكل. إذن يأكل في المسجد، فإن كان خارج المسجد بطل اعتكافه. لا يمكن أن تخرج من المسجد وتذهب وتأكل، هذا يرفع حقيقة اللزوم. فإن قال قائل إن هذا الاستنباط لا نسلمه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمنا من حاله هذه الشروط ولم يصرح بها، فمن أين جئتم بهذه القيود؟ لا تأكل إلا في المسجد، لا تأكل خارج المسجد، إذا خرجت بطل اعتكافه. تقدم أن ذكرنا مرارا بأن الحقائق تؤخذ من صاحب الرسالة، وأنه إذا أتى بفعل عبادي فإنه محل أخذ الأحكام، وما دام هو قد بقي في المسجد يأكل في المسجد، يأكل في المسجد، ولم ينقل عنه أنه أكل خارج المسجد وهو معتكف، ولم يقرر أحدا من الناس على ذلك، ولم يصرح في كلامه بما يدل على الجواز، فإن الذي تقتضيه حقائق النظر منع شيء من هذه الأشياء. نا في صناعة التعريف، في صناعة الحقيقة، صناعة الحقيقة يؤخذ فيها بكل هذه الجهات. إذا قلت مثلا سأكل في نار البيت، ومن قال لك بأن هذا لا ينافي حقيقة الاعتكاف؟ ألم نفسر الاعتكاف باللزوم؟ أليس صاحب الشريعة قد فسر هذا اللزوم بفعله؟ إذن فهذا مأخوذ من هذه الحقيقة ومن حقيقة الفعل النبوي، فمن أين ستأخذ من هذا الحكم؟ ولذلك لأن بعض أن الشباب الآن وقع في نفوسهم بمكر ماكر أن الفقهاء يزيدون الشروط ويزيدون بعد القيود التي لم يرد عليها نص من الكتاب ولا من السنة، وما عرفتنا هذه السنة متى عرف هؤلاء القوم معنى السنة ولا متى عرفوا معنى الدليل. أرى الدارس الحقيقي للفقه يدرس ما هو الدليل زمانا طويلا، ثم بعد أن يعرف ما هو الدليل يمر عليه زمان وهو يقرأ شروط سلامته دليلا، ثم بعد ذلك يقرأ شروط صحة تنزيله على الجزئية زمانا، يقرأ هذه يدرس هذه المراحل. تظن أن الأمور في العب الاجتهاد ما كان الناس قد منعوه وما كان أصحابه معزودين على رؤوس الأصابع إلا لهذه الأمور التي لا يمكن لأحد أن يتجاهلها إلا إذا كان لم يفهم حقيقة الموضوع حقيقة هذا الأمر. دليل افتى الدليل ليس عليه دليل، ما هو الدليل؟ لما كتفتح كتاب وتجد فيه أدلة المالكية أدلة الشافعية أدلة الحنابلة أدلة الظاهرية، تظن أن هذا الأمر يدرك تحت طرف التمامة؟ هذا في مشقة شديدة جدا لكي تحدد ما هو الدليل مما ليس بدليل، مسألة فيها عمل شديد، مسألة ليس بهذه البساطة التي ينظر بها بعض الناس إلى مآخذ الأحكام. أن غير باش نثبتوا مثلا أن الاستصلاح حجة يجب علينا أن ناتي بكل شيء يمكن أن يكون دليلا للإثبات وبكل شيء يكون دليلا للمنع، كل ثم بعد ذلك نستعرض هذا ونتأمله وننظر فيه ولا نسرع إلى ما وقر في نفوسنا بالتلقين، بل يجب أن نقوم بعد ذلك بصفة التجريد من ما لقناه لكي نحصل على العلم الصافي الخالص نعمل به في المواقع. إذا خلاصة الكلام أن هذا الذي يقال بأن الفقهاء يزيدون الشروط وينقصون الشروط هذا جهل بمآخذ الأحكام وطريقة الأحكام، هذا هو الفرع. هذا هو الفرع. ثم قال واعتكافه غير مكفي، وكره اعتكافه غير مكفي. الذي يعتكف وليس معه مأكل ولا مشرب هذا قد خالف ما طلب منه، خالف المشروع في حقه، يلزمه أن يأتي بمأكله ومشربه وملبسه إلى المسجد فلا يخرج، فإن لم يفعل ذلك فقد أتى بفعل مكروه، وإن احتاج أن يخرج بعد أن لم يكن مكفيا فهذا جائز، لكن بقيود وضوابط، أن لا يخرج إلا للحاجة، أن لم يجد من يقوم له بهذا الشيء ومن يرسل إليه فيأتيه بالطعام أو ما جرى مجرى ذلك. وهل يكره له وإن وجد من يقوم له بذلك؟ نعم مكروه وإن وجد ذلك، لكن لا يخرج إن وجد من يقوم له بذلك. إذا كان يوجد بجانبه شخص يخرج وليس معتكفا ويخرج ويدخل ويأتي الناس بما يحتاج من المخارج فلا يبقى في المسجد، فإن خرج فلا يتجوز أقرب محل لشراء الطعام، فإن تجاوزه بطل اعتكافه لأنه تجاوز المرخص له فيه، وما تجاوز ما رخص له فيه خالف الشرع، وهذا يستلزم البطلان في هذا المقام. مدوج المسألة. قد ذكر البارحة أنه يمكن أن يقف زمانا عند المحل القريب ويمكن أن يجد الطعام في محل بعيد وسيقضي الأمر بسرعة ووسع، لا أعطي له هذا المحل، هذا المحل هو الذي سيقف فيه أنه محل الرخصة، وكونه سيطول به الزمن واقفا لا يضره، لأنه لم يخرج عما كان مشروعا له، وقف ينتظر حتى يخلو المكان ويقضي غرضه. لا يضر. أن وقوفه كان حيث طلب منه الوقوف، وكون هذا الزمن يضيع في طلب هذا المباح له مباح، أنه وسيلة إلى أمر مباح. يبحث شيئا مباح بواسطة الوقوف، هذا لا يضر. الفرع الآخر ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكره دخوله منزله القريب وبه أهله، وإلا بطل في الأول ولم يكره في الثاني. ومثله إذا كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله، وإن كان الدخول لغائب. إذا كان المسجد بيته متصلا بالمسجد، إذا كان بيت المعتكف متصلا بالمسجد ويمكن له أن يخرج منه إلى المسجد، هل يجوز له هذا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وموجب التفصيل هنا هو أن ينظر في من في هذا البيت. فإن كان به أهله فإنه يكره له الدخول إليه، يكره له الدخول إلى هذا البيت، لأن ذلك يشغله وفيه سد الذريعة، لأن الدخول مظنة الالتقاء مع النساء والأولاد، وقد يشتغل بهم على وجه ما فيؤثر ذلك في اعتكافه. هذه من الفروع التي رعي فيها سد الذريعة، من فروع سد الذريعة. يدخل لهذا المسجد، يدخل للبيت، يكره له دخول البيت إذا كان به أهله، فإن لم يكن به أهله جاز له الدخول وترتفع الكراهة، لأنه قد زال المانع، زال موجب الكراهة، وهو مظنة الاشتغال به من في البيت من الأهل. إذا دخل بيتا خاليا ليس فيه أهله فلا إشكال في ذلك، هذا لا يضر، لأن الحكم يدور مع عدته وجودا وعدما، وقد خلا هذا المكان من الشغل فأبيح له الدخول. ولكن هذا الدخول الآن هل هو دخول هكذا بدون ضرورة ولا حاجة؟ لا. المقصود بالدخول هنا هو الدخول الذي يكون لحاجة، هذا هو الذي فيه الكلام. أما الدخول الذي ليس لحاجة ولا لضرورة، وإنما هو الدخول فقط لأجل التفسح، فإن هذا يبطل الاعتكاف. وحتى ولو دخل إلى بيته وكان بيته به هو المسجد، فإنه يأتي أقرب مرحاض، فحكمه في هذا كحكم الخارج من أجل الطعام بلا فرق. شاهدوا مثلا مراحيض، وجدت لا تضم راحل أحدها بعيد وبعضها قريب، فإنه يذهب إلى المرحاض القريب ولا يتجاوزه إلى البعيد، لأن هذا الفعل إنما كان لأجل الرخصة والضرورة، فلا تتعدى محلها، لا يجوز أن يتخطى هذا المكان هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إذا كان معتكفا إلا للحاجة، في مسلم إلا لحاجة الإنسان، سرها الزهري بقضاء الحاجة فقط هكذا يخرج. هذا حديث عائشة. وكان لا يدخل بيته إذا كان معتكفا إلا لحاجة مسلم لحاجة الإنسان، الزهري قضاء الحاجة هكذا. هذا ما يخرج له، لا يخرج له. وإذا كان هذا هو الأمر فلا بد من الاقتصار عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم له نساء في البيت وكذا، قد لا يلتفت إليه في هذا المقام، فيقال كيف يمكن أن نقول بأنه مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته وفيه نساءه، النبي صلى الله عليه وسلم له بعض الأمور التي خص بها من بين الأمة، وهو أنه كان أملك الناس إربيه كما في الحديث، لذلك هذا الحكم لا يرج عليه ويرج على غيره، لأن تنزيل الأحكام عند وجود الوصف ينزل منزلة تنزيل الحكم عند وجود النص بلا فرق. مظنة الاشتغال بالنساء والأولاد في البيت وصف، فوجب أن ينزل الحكم الذي يساوي هذا الوصف، وهو الكراهة مخافة أن يفسد اعتكافه. النبي صلى الله عليه وسلم خالي من هذا الوصف، فلا يمكن أن يستدل به في هذا المقام لوجود الفارق، والفارق هنا مؤثر، وأنه ما كان لي أن فليس في مثل هذا. وعائشة صرحت بهذا في الحديث، فوجب أن ينزل هنا لإثبات الفارق بين هذا الذي ذكره الفقهاء في حق غيره وما تقرر في حقه، ويدخل إلى بيته قبل حاجته. هذا هو الحكم. نعم. قوله ودخوله منزله، أي لقضاء حاجة. وأشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة بقيدين: أن يكون المنزل قريبا، وأن يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته، مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه. ولا يرد على هذا التعليل جواز مجيء زوجته إليه في المسجد وأكلها معه وحديثها، لأن المسجد وازع أي مانع من الجماع ومقدماته، ولا مانع من فعل ذلك في البيت. نعم. الآن سؤال هنا، قد يقول قائل: والنبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يزورنه في معتكفه، أليس في هذا ما يفضي إلى الاشتغال؟ لا، المسجد وجوده في المسجد مانع من هذا الأمر، وجوده في المسجد مانع من هذا الأمر. فلذلك إذا أتته زوجته في المسجد وجلست معه وأكلت معه وتكلمت معه، فهذا كله ليس فيه إشكال، لأن المخوف منه هنا لا سبيل إلى حصوله، أن وجوده في المسجد يمنع من ميل نفسه إلى هذه الأشياء. ثم إن المسجد قد يكون فيه أناس آخرون، والناس يدخلون ويخرجون، وهب أنهم لم يخرجوا ولم يدخلوا، فالمسجد نفسه مانع من هذا الفعل. فلذلك خص حكم الكراهة بدخوله إلى بيته وفيه النساء دون مجيء النساء إليه وهو في المعتكف، فإن هذا قد ارتفعت فيه هذه العلة فقضي فيه في هذا الحكم. نعم. إذا قال قائل: والله هذا الفقه الآن يبنى فقط على بعض الاحتمالات التي قد تكون ولا تكون، هذه ليست احتمالات، هذه صفات. طالما نبهنا في أقوال سابقة وحديث متكرر أن هذه الصفات التي تقوم بالمكلفين تنزل منزلة هذه الأشياء الحسية التي نصبها الشارع أدلة على أحكامه وعلامة تدل عليه، مرارا وتكرارا قلنا هذا، مفهوم الكلام. فإذا كنت رأيت الشمس قد غربت فعلمت أن المغرب هذا هو وقته، وجاء الزوال فعلمت أن الظهر وقته، ورأيت هلال شوال ممكن اليوم، فإنك تعلم أن غدا هو يومه العيد، حسيات. وظهر في المرأة ما ظهر من العذر، حسي. ومريض زيد واسترقى على قفاه لا يكاد ينهض، مريض. وركبت فرسك وأنت تسافر مسافة كثيرة، مسافر، حسيات. تتبعها الأحكام، هذه الحسيات هي نفسها بمنزلة الاعتباريات، الاعتباريات بمنزلة الحسيات في الأحكام. فإذا قام بالشخص وصف من الأوصاف فإن هذا الوصف الذي ندركه بعقولنا ونفرض وجوده والشرع قرر أنه معتبر، ننزل عليه الحكم كما ننزله على هذه الحسية الصفات التي تكون في الأرض بلا فرق. ما الذي يستفاد من الفقه كثيرا ويكون من جملة ما يتركب من ملاك الفقهية هو ملاحظة هذه الصفات الاعتبارية التي تنزل منزلة الحسية الصفات الحسية. تجد مثلا نازلة إذا نزلت فإن ذا النظر الفقهي يرى العلامات على الأحكام في داخل الجزئية في داخل النازلة، كما كنت ترى أنت الغروب وترى الزوال وترى الهلال وترى هذه الأشياء الحسية، هو أيضا يراها بنفس الدرجة، وذلك لتدربه الشديد في قوة ملاحظة هذه الأشياء. ومن وقع له ضعف النظر في هذه الأشياء ولم يراها على وجهها التي وجدت عليه، فذلك لأنه لم يتدرب على النظر الفقهي الذي من جملة ما يتركب منه من الملكات قوة الملاحظة وبروز هذه الأشياء مع عينيه لكثرة ما كان درس تلك الصفة. مثلا قد تأخذ لفقيه مثلا معاملة مالية معاملة معينة، فبمجرد ما يستحضرها تنبو له علامة الأحكام، ربما تكون متفقة على الحكم وقد تكون متعارضة، وهو بحكم أنه درس هذا الأمر وعرف مسالكه فإنه يلغي البعض ويبقي البعض على طريقة البعد والقرب الأخص الأعم الأشد الأقف تأثير المناسبة طرد الشبه حرفة احتراف معروف هذا عند أهل العلم، كان العلم مات من زمان، السفينة إذا غبا دبرت هذاك الشعير، إذا غبا ملح السفينة وارتمت بها الريح دبرتها الضفادع مات ربما السفينة، ما الذي يدبرها الآن؟ ما الذي يدبرها؟ الضفادع هي التي تصعد وتهبط ولا تستطيع أن تحرك شيئا لأنها ليست ربها، هي المشكلة. إذن فكون الوصف إذا ما وقع في المحل لا يلتفت إليه هو من باب عدم اكتساب الملكة الفقهية، وربما يحدثك الفقيه في موضع تظن بأنه ليس فيه شيء من أمارة التي وضع الشرع فيه زمانا ويستخرج لك الشيء وما تحته ثم يتكلم فيه ثم يغوص في العمق فيأتي بالأشباه والنظائر والإرادات والاعتراضات زمانا طويلا دون أن تكشف أن هذا الشيء قد استوطنه ذلك الفقه. هو الفقه نعم. رجعوا لكتب ديال المتقدمين، رجعوا إليها لتنظروا كيف كان يتسلسل عندهم النظر في مقام الصفات والأوصاف على وجه يكاد المرء يشعر فيه بأنه أعمى أصم لا يفهم شيئا. إذا قال الفقيه بأن هذا مكروه حيث لاحظ مظنة الوقوع في ناقض الاعتكاف، فالمظنة تنزل منزلة المئنة قاعدة، فأراد أن ينزل هذا الحكم فقد نزله بعدما أعطي الإذن للتنزيل. دابا إلا جاك شي واحد وقال لك أنا مريض ماذا تفعل؟ باش أنت مريض؟ أنا مريض لا أستطيع أن أصوم، يغمى علي، عندي كذا عندي كذا، تقول عندما حققت وجود الوصف عرفت أن الإذن الشرعية قد نزل بحكم له بالإفطار. أو الحكم له بالصلاة جالسا، هكذا كل الأحكام بلا فرق. الغريب أن الناس يقبلون مثل هذه الصفات في موضع ولا يرونها في موضع آخر، حتى إذا جاء الفقه مثلا بحياة الفرح يعترضون عليه الراشدين على شيء يكون مكروه ويكون غير الغولي إلى آخره. ثم قال: وكره اشتغاله بعلم متعلما أو معلما غير عيني، وإلا لم يكره، لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم. الاشتغال بالعلم فيه بحث، من أهل العلم من يرى بأن العلم العيني الذي يحتاج إليه المرء في عبادته هذا ليس محل المنع بالإجماع. أن تتعلم الأمور الضرورية التي تحتاج إليها في إصلاح صلاتك أو صومك أو حجك أو ما يتوقف عليه أمر من أمور العبادة، فهذا لا خلاف فيه أنه جائز في وقت الاعتكاف. لا نشأ تعلم العلم في حال الاعتكاف أو تعليمه إن كان هذا العلم عينيا قصودا للشخص بحيث لا يكون كفائيا، فإن هذا عينيا لا يجوز، فرائض سنان مبطلة الصلاة مبطلة الصوم وما زال مثل ذلك مما يعد علمه واجبا على كل شخص حيث لا يجوز للإنسان جهله. أما العلم الكفائي تعلم مثلا النحو واللغة والبيان وبعض دقائق المسائل الفقه التي لا يكاد المرء يحتاج إليها في حياته في باب المعاملات وما شابه ذلك، فهذا هو محل النقاش. وبعض العلماء يقول العلم كله عبادة، فلماذا يمنعه؟ لكن العلم فيه جهات أخرى لوحظت، هو أن صاحبه في الأصل يشمخ بأنفه، وقد يعرضه ذلك لنوع من الشعور بالتميز بين الناس وهو في المعتكف فيرفع العبادة، وتصير المصيبة التي نزلت به أكبر من المصائب التي نزلت بالآخرين، لأن الآخرين رفعوا ماهية الاعتكاف في الظاهر وهو قد رفعها بالباطن، ومعصية الباطن أشد من معصية الظاهر. التفت بعض الفقهاء إلى هذا فقالوا بأن هذا الشخص يجب عليه أن يشتغل بالعبادة ويبتعد على هذا، أن هذا المرء قد يشبعه نوع من الانتفاخ يشمخ بأنفه تضربه الناس، تعلم أن الإنسان بطبعه الجو الذي يعيشه يكون بحسب الناس الذين حوله هم الذين يصنعون له الجو. فرعون ما كان فرعون يدعي الألوهية، كان يعبد الأصنام يعبد أمون كسائر من يعبدونه، ما كان في الأصل يدعي أنه إله ولا، ولكن الذين بجانبه قارون وهامان قالوا لقد رأينا أنك حدث فيك روح الآلهة فأنت إله، أنت إله، رأينا أنك قد حلت فيك روح الآلهة، وجدوه مكان فارغا فتمكن منه هذا القول فانتفخ، أنا ربكم الأعلى، ما بقاش حرت في روح الآلهة، لا الأعلى أعلى من الآلهة. هكذا أن الذين يحيطون بالإنسان هم الذين يصنعون حاله، إذا كان الإنسان يصفق له كثيرا والناس ينظرون إليه بالإحجاب وكذا، فإن هذا يؤثر في نفسه ويصنع له الجو الذي تعيش فيه نفسه. وما سم هذا السم بالمناسبة، هذا السم، هذا السم أنه يقتل كثيرا من الأمور داخل العقل وداخل النفس، وربما يؤدي إلى تدمير أمور فطرية في الإنسان. كن على بال. خليها شوية بوهالية خش صدعك، لا تبحث عن شيء، سيقولوا على الكذوب. وربما نفخوا فيه ونفخوا فيه ونفخوا فيه حتى يكون مثل جبل تهلان أو ربما الهملايا فيتركونه منفوخا فيبقى منفوخا، لكن منفوخا وحده، انفض عنه الناس بقي منفوخا. على كل فهذا مرئي معروف مشاهد. لذلك العقلاء من البشرية يعرفون أن الصفة الحقيقية التي قامت بهم هي العبودية، واحترك يقبلها أنها كان فيه العبودية، لأن العبودية صفة قهرية، قهرية لا يمكن أن ينفك عنها، يولد مكراها ويكبر مكراها وتتيه المصائب مكراها ويهرم مكراها ويمرض مكراها ويموت مكراها، عبودية بجميع تجلياتها، هذه هي الحقيقة الواحدة الموجودة، والباقي كله كذوب. ولكن يوجد بعض الفقه في المقام، وأنك إذا وجدت متكبرا ينفخ وانفخ، أنت لا يهمك النفخ، لكن أنت لا انفخ معه وينفخ وأنت تنفخ وينفخ وأنت تنفخ، فقط من أجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله الزيد مثلها. بعض الناس هكذا خلقوا، هكذا يجب أن ينفخ على الناس وكذا. وعلى كل التكبر على المتكبر فسروه بأنه تواضع، فهمها مقلوب، يجب أن تقرأ قراءة أخرى. تكبر على المتكبر تواضع، ما جعله من قسم التكبر، لأن كل ما فيه أنك لا تريد أن تسوي مع الخالق غيره، وفي هذا غور نفسي يجب أن يبحث عن أسبابه. والمتكبر على الخلق الضعفاء يخضع للأقوياء، ومن لا يتكبر على الضعفاء لا يخضع للأقوياء، هذه طبيعة نفسية، هذا موجود. الشفقات تنفخ على الناس اللي تحت منه وكذا، هذاك يقبل الخضوع لمن فوقه. أما الذي يسوي الناس فكما أنه يسوي نفسه بغيره من الضعفاء يسوي نفسه بمن بالأقوياء، لا يرى لنفسه أي فرق، العبد عبد خلاص لا إشكال. إذن خلاصة الكلام أن هذا منع لهذا الطبع الذي قد يرد على النفس فيتلف هذه العبادة، يرد عليها الشموخ وهذا كذا. أن الأتباع مصيبة، ولذلك العلم ما فيش أتباع، فيها متحاورون، فيش أتباع، ما فيش أتباع، فيها متحاورون أو متوافقون أو الأصحاب، دول معروفين في الزمن الأول. كيف أنت تقول أتباع مالي أصحاب مالي؟ إحنا أصحابك في المنهج في الطريقة، ولكن ليس معك دائما عندما نرى أنك أصبت، أما عندما نرى أنك أخطأت فإننا نخالفه. تقولنا المعرفة في الأصل، نصير صنع واحد مجموعة من المريدين، مجموعة من، إذا قلت حقا صفقوا، إذا قلت باطلا صفقوا، هذا أكيد حقوا عليك. إذا كنت عاقلا لطردتهم، هؤلاء يتهكمون ولا يتهكمون بي. إذن خلاصة الكلام أن دراسة العلم هذا هو وجه قول الكراهة فيها، ولكن إذا كان هذا لأمور أخرى تطرأ كون الضرورة قد قضت بالتعليم، وكان هذا الأمر قد احتاج إليه، أو كان هذا في المسألة قد تختلف حينئذ. قوله واشتغاله بعلم، هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وأما على مذهب ابن وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة، فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه ازدحام الناس، ويجوز له كتابة المصاحف للثواب لا للأجرة يأخذها، بل يقرأ فيها وينتفع بها من كان محتاجا، انتهى من البناني. نعم. وكره كتابته أي المعتكف، وإن مصحفا إن كثر، وكتابة ما ذكر من العلم، ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى. هل يجوز له أن يكتب؟ نعم، الكتابة جائزة، الكتابة مكروهة وجائزة، مكروهة كذلك لأنها تشغل عن العبادة. وهنا خلاف، هل كتابة المصحف أيضا داخل في الكتابة المكروهة أو لا؟ الصحيح أن كتابة المصحف أيضا مكروهة، ودائما نحن الآن نمشي على مسلك أو ما يسمى بوجه الذي قدمه ابن القاسم. أما الوجه الذي قدمه ابن وهب فإنه على خلاف هذا الذي قررناه، أنه يوجد هنا مسلكان أو وجهان للقول الفقهي في هذا الموضوع. مسلك ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتغال إلا بالذكر والعبادة وما يتعلق بالقلب واللسان، هكذا اللسان والقلب فقط، هكذا قال ابن وهب. يرى ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه، عبد الله بن وهب أعلم من ابن القاسم، ولكن ابن القاسم تأخر فنقل المذهب، فكان قوله يدل على آخر ما تقرر في مذهب مالك، لذلك يقدمون قوله على الوجه الذي عرفته. ابن وهب قال بأنه لا مانع من أن يشتغل إنسان بكل ما يتقرب به إلى الله وينفع في الآخرة، أي كل شيء مندوب ما لم يرفع حقيقة ذاتك. ومن ذلك كما قال تعليم العلم، ومن ذلك كتابة المصحف للتواب لا للأزرة، ولكن حتى لو كان للأزرة وكان هذا هو معاشه فإنه لا بأس بذلك، وجاز له كل ما يمكن أن يكون قربة. لكن ما صار الذي بني عليه المصنف كلامه هو على مصار ابن القاسم، وعبد الله بن وهب فقد ذكر مذهبه فقط، ولكنه ليس هو محل الذي يقرر مذهب ابن القاسم، فلذلك قال كره كتابته ولو كان المكتوب مصحفا، ولو كان ذلك لمصحف. إذن فئة وهذا قد يدخل في الذكر، هذا قد يدخل في الذكر، لكن هل ورد هذا في الاعتكاف أن يتعبد بالكتابة أو لا؟ هنا إذا قل بأن الاعتكاف مخصوص باللسان وعمل القلب، ما العمل القلب وعمل اللسان، أما القلب فالتأمل والتفكر والتدبر والخشوع والوجل والخجل وتذكر المعاصي والإنابة والتوبة عمل القلب، اللسان ذكر الله تهليل تسبيح صلاة على النبي، هكذا هذا هو مسار الذي مضى عليه ابن القاسم ونقله عن مالك. أما أن يتعبد بغير ذلك فهذا مخالف لحقيقة الاعتكاف على هذا المذهب. أما على طريقة ابن وهب التي تقدمت فإن هذا كله مشروع ويتقرب به إلى الله، ولا مانع من أن يكتب الإنسان أسماء الحسنى ويكون ذلك من باب التقرب إلى الله. وكره فعل غير ذكر من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وتلاوة، وأما الثلاثة فيستحب فعلها. قال بأن كل شيء من أفعال اللسان يجب أن تقتصر على الذكر، تهليل، تسبيح، تحميد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جائزة بل هي مستحبة، هذا هو الأدواء، عمل اللسان، عمل اللسان في الاعتكاف هو هذا فقط، هكذا قرر. ثم قال وشبه في الكراهة قوله كعيادة لمريض بالمسجد إن بعد عنه. هل يجوز إنسان إذا كان شخص قد اعتكف في المسجد أو لم يعتكف لكنه في المسجد وهذا الشخص هو في آخر المسجد، لأن المعتكف محله في المسجد آخر المسجد، هذا هو محله، يتجنب الصف الأول والثاني والثالث ويختار آخر صف في المسجد، هذا هو محله. ويوجد مريض في المسجد، هل يجوز له أن يعوده؟ إذا أخذ بما سبق عن ابن وهب فهذا مطلوب جائز لا يضر بالاعتكاف، لأنه مما يتقرب به إلى الله تعالى. وإذا نظر إلى أن هذا الفعل لا يدخل فيما يباح في الاعتكاف فإنه لا يجوز، لكن اشترطوا في من قال بأنه يعوده إذا كان بالمسجد وقريبا، أما إذا كان في المسجد وهو بعيد فهذا لا إشكال في أنه، فهذا لا خلاف في أنه لا يجوز أن يعوده، لأن البعد يقتضي المشي، والمشي فيه شغل بغير العبادة. أنا عندما يمشي كان يفكر كيف يصل إلى آخر ما عليه هكذا، لكن كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا هذه المواضع الفقهية الآن كل شيء ذكر فيه من وصف فاعلم بأنه نزله دليل، نزله دليلا، وكل شيء منعوه فإنهم أخرجوه من الحقيقة، ولذلك إذا أخرجوا شيئا من الحقيقة فأنت ملزم بالتحقق من الخروج، وإذا جعلوا مثلا المشي مؤثر في الاعتكاف مشي مش من بعيد مؤثر في الاعتكاف فهذا وصف ربط به الحكم، أنت ملزم بالبحث عن حقيقة هذا المشي والفعل يبطل الاعتكاف ولا يبطله، أن هذا لا يعفي الناظر في الفقه من البحث في هذا الموضوع. مثلا لا فقط التفقه، وحتى لا تبقى الأمور هكذا جامدة بدون أن يعلم الناظر أن المسألة هنا معرفية، أنها لا تتعلق بالنخل فقط. إذا قال مثلا هذا، قال هذا عيادة المريض، عيادة المريض هذه في الأصل مطلوبة شرعا وقد أوصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محل المحل الصالح لها، الصالح لها الإنسان لابد أن يكون محلا صالحا لهذه العيادة، لابد أن يكون محلا صالحا لهذه العيادة، وما الذي يمنعه من أن يكون غير صالح؟ أن يتلبس بفعل عبادي يمنعه من ذلك، أن يتلبس بفعل عبادي يمنعه من هذا الفعل. إذن فالإنسان هو محل غير صالح لهذا الفعل، لأنه قام به فعل عبادي، لو أتى بهذه بهذا الفعل رفع هذا الفعل العبادي الذي وجب عليك الصلاة مثلا، أنت في الصلاة هل يمكنك أن تعود المريض وأنت في الصلاة؟ أنت مثلا محرم هل يجوز لك أن تفعل فعلا يرفع الإحرام؟ أنه مطلوب لا يمكن. إذن فمثلا أنت صائم هل يمكنك أن تفعل فعلا مطلوبا شرعا وهو يرفع وهو رافع للصيام؟ لا يمكن. إذن فهب أن الشرع طلب منا هذه الشعائر، لا بد أن يكون الذات صالحة لهذا الفعل شرعا، فإن وجد في هذا الذات مانع فهذه لن تبقى عبادة مخاطبا بها في حق هذا المحل غير الصالح، هذا هو اللي فيه البحث. المعتكف الآن هل يصلح أن يصدر منه عيادة المريض أو لا؟ فمن نظر إلى أن عيادة المريض ترفع الاعتكاف يقول محل غير صالح لها، ومن نظر إلى أنه محل صالح لها يقول لا تنافي بين الأمرين. أنت الآن كيف يمكنك أن تخرج الآن قولا اخترته في هذه المسألة؟ قلت مثلا بأن الاعتكاف لا يرفع العيادة المريض، لا ترفع الاعتكاف، أو قلت بأن عيادة المريض ترفع حقيقة الاعتكاف، كيف يمكن أن تستند إلى القواعد والضوابط فتخرج الفقه مسندا إلى أدلته في هذا المقام. تستبطن جملة من القواعد والضوابط والأدلة التي تساعدك في هذه المرحلة على تحقيق الأمن المختار. مثلا كان يقول قائل: هذه عبادة والاعتكاف عبادة، وهذه العبادة لا تنافي هذه العبادة ما دام أن الكل طاعة لله، لأن الأمر بالشيء نهي. هل عيادة المريض ضد الاعتكاف؟ أنت الآن ستبحث في الضدية على وجهين: الضدية الحسية والضدية في الجنس. الضدية في الجنس غير موجودة، في الجنس غير موجودة، لأن الكل ماذا؟ عبادة. كيفاش الضدية في الجنس؟ كاين الضدية في الحس، بأن إذا اشتغلت بالعيادة تكلمه وكذا ترفع عمل اللسان المتعلق بالاعتكاف. هل هذه الضدية الحسية الآن قاضية بهذا الرفع أو لا؟ قاضية أو غير قاضية؟ الضدية في الجنس غير موجودة لأن الكل عبادة. لو كان هذه معصية خلاص الضدية في الجنس تؤدي إلى المنع، لكن الضدية الحسية إذا اشتغل معه بالكلام هل يرفعها الاعتكاف؟ هذا ما لاحظه من قال بأنه لا يجوز له أن يعود المريض، لأن هذا سيشغله عن العبادة وسيرفع عمل لسانه، وإذا رفع عمل لسانه رفع الاعتكاف. لا لا لا لا لا، هذا التقرير الآن تقرير الآن على مذهبين، على مذهب من؟ على مذهب ابن القاسم ومذهب ابن وهب. نحن نوجه فقط، إذا نظرنا إلى ما قال ابن القاسم ماذا قال؟ أن هذا يرفع هذا، أن عيادة المريض ترفع الاعتكاف. ماذا قال ابن وهب؟ لا ترافع، كلها عمل بر. دابا الآن تحلل، أردت أن تختار مذهب ابن القاسم أو أردت أن تختار مذهب من؟ ابن وهب. دابا إذا غادي تختار تختار غير شي قواعد علمية يمكن أن تستند إليها في الاختيار، ماذا تفعل؟ فاش واش كاينة الضدية؟ أش من ضدية؟ ضدية ياش؟ الجنسية ما كايناش لأن الكل عبادة، مفهوم؟ واش ما تعترضوش على هذه الأشياء تقول لا ليست كلها عبادة؟ أنا قلت ما كان كان كان كان كان ضد كان ما كانش ضدية في الجنس، كيفاش؟ أيوة، هو قصد فيها التقرب. ودابا بغيت نسولكم واش هاد دابا أنتم ما سلمتوا بأن الضدية في الجنس غير موجودة، عاش كذلك؟ واش ما كايناش الضدية في الجنس؟ متأكدين؟ بعض العبادات تجتمع بعض العبادات تتضاد، يمكن أن يصوم ويصلي هذا لا إشكال فيه، ولكن لا يمكن أن يصلي ويفعل شيء. أنا ما بغيتش الشبع، ما بغيتش أنا هذيك، بغيت تشوفوا لي هذيك الاعتكاف، هذيك الاعتكاف الآن واش غادي تاخذوا منه شي فائدة باش نعرفوا واش هذا، واش الجنس هنا، هل الجنسية هنا الجنس لا ضدية فيه أو فيه أو فيه ضدية، شنو اللي بغيتكم تشوفوا لي؟ لا لا، ماشي اسم القصد. الحقيقة واش الحقيقة ديال الاعتكاف تنافي عيادة المريض أو لا؟ شفنا في الجنس قلنا هو عبادة، أش كذلك؟ عندك تكون غلط. تنسى واحد القضية هنا، وهي أن الأمر بالعيادة قد لا يؤمر بها في حالة الاعتكاف، قد لا تدخل تحت العبادة، هذا ما لاحظه ابن القاسم. ما دخلاش، ما دخلاش، فليست عبادة. يعني في الصلاة لست مخاطبا بعيادة المريض، نساش القضية هنا، ما تستصحب معك، لا تستصحب معك الأصل وتنسى العارض الذي في المحل. يمكن كان هم فصلوا في العيادة، هل هي خارج المسجد أو داخل المسجد؟ لا لا، هذه خارج المسجد. هو بعيد أو قريب؟ لا لا، في المسجد، في المسجد، في المسجد، يكون قريب في المسجد، في المسجد، في القرب في المسجد. أما الخارج ممنوع من عن باتا، إلا لأبيه فيبطل اعتكافه، أو لأمه فيبطل اعتكافه فقط لا غير، هروبا من العقوق. أه؟ إن كان في المسجد قريبا حتى على مذهب ابن القاسم ظاهر كلام المحشي أنه لا يكره. لا، إن كان قريبا هو الذي فيه الإشكال، أما إن كان بعيدا فهو محل الخلاف. ما دقة قوله كعيادة المريض بالمسجد، وأما إن كان خارجه كانت العيادة غير جائزة وتبطل الاعتكاف. قوله إن بعد عنه لأن كان ينتقل من محله لعيادته، وأما لو كان قريبا منه فلا بأس أن يسلم عليه وهو جالس في محله. أن يسلم عليه بتسمس عيادة، السلام شيء والعيادة شيء. العيادة تستلزم الانتقال، تذهب إلى الشخص إلى حيث هو. أما السلام وقوله كيف أصبحت، هل أنت بخير، هذا لا يضر سواء كان مريضا أو كان صحيحا، ما عندوش علاقة به. إذا كان بجوارك تسلم عليه كيف حالك، أنت بخير، ولكن مسؤول من أي بلد أنت، واش أنت من أي بلد أنت، ده هذا دخول في أمور لا تدخل تحت ذلك. ها؟ لا، الأمر التافه الخفيف لا يسوى بالشيء الكبير، دائما الأمور التافهة الضعيفة يغتفر فيها الأمر خلاف الأشياء التي هي كبيرة ومؤثرة. أمور خفيفة والتافهة أمرها لا يضر، المشي الخفيف، الفعل الخفيف، حتى في الصلاة فعل خفيف، إشارة خفيفة لا تغتر الصلاة، أمور خفيفة تغتفر، هذا مختلف، هذا خفيف. السلام كيف حالنا. هل يمكن أن يستفاد من حديث صفية رضي الله عنها عندما أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه؟ نعم، حينما دل الفعل النبوي ولا ندري، المهم هو أن تأتي امرأة وتكلمه كليل آخره، هذا وارد، هذا وارد، لكن ليس هو الذي أتاها، هي التي أتته، مش هو الذي انتقل، مش هو الذي انتقل، لأن ذلك الانتقال من المحل رهو اللي فيه الإشكال. فقط بالنسبة للسلام، هل يستفاد من هذا الحديث أن السلام لا يعلم؟ نعم نعم نعم، يمكن أن يستفاد منه، نعم، السلام لا يضر، يمكن أن يأخذ من هذا الحديث، حديث الصفية. نعم. ها؟ عند الباب فقط، مش يمشى معها غير عند الباب الكبير. شن باب عند المسجد النبوي؟ كم من باب المسجد النبوي؟ هل فيه باب في الداخل وباب في الخارج؟ نعم، لأن هذا من أجل دفع الضرر. نعم، تكلم معه أن هذا واجب شرعي، هذا من باب الإنقاذ، هذا لا يضر، لأن هذا كان للضرورة، هذا ما عندوش علاقة بالمنع. هذا يجب عليك حتى أنت إذا رأيت مثل هذا المنكر أنك تنهاه، لأنك خوطبت بالوجوب حينئذ، هذا لا يرفع لك. نعم. الشيخ عندما قلب إلى الباب الذي يطل على المسجد، يعني الظاهر أن باب المسجد، أين يوجد باب المسجد؟ واش باب الذي إلى بيته ولا باب الذي في إلى الخارج؟ هو باب إلى الخارج، الباب الذي في الخارج بناء البيت النبوي، كيف هو؟ البيت فيه ممر، في ممر في داخل المسجد، يوجد ممر يمر فيه الناس، أن مسقف بعض المسجد والباقي غير مسقف، وفي آخر المسجد مسكن أهل الصفة، آخر المسجد فيه مكان يسكنه أهل الصفة، خرج عند هذا الباب ومر صحابيا فنادى إنها صفية بن جحيم معروف. ما يهم هنا هو ما ضال حضر الفقهاء حين تكلموا، ما الذي نظروا فيه حين تكلموا بهذه الأحكام في هذا المقام، ما الذي وضعه الشارع لهم من أدلة في هذه المقامات أو هذه المواضيع فتكلموا فيها بهذه الأحكام. هذا ما يهمنا، نحن لا يهمنا هنا إلا أن نعرف على ماذا بنت هذه الأقوال وما قيمة هذه الأسس التي بني عليها. ونبه مرة أخرى إلى أن الفقهاء الراد طارق التفكير ديال الفقهاء الذين تنظر إليهم راه عندهم طريقة في التفكير باللغة الفقهية، راه ما كيفكروش باللغة العامية، راه تيفكروا بالمفاهيم الفقهية، ما تيفكروش بالمفاهيم العامية. وهنا يقع انفصال بيننا وبينهم، راه هو ملي كيهضر على الاعتكاف راه كيهضر على واحد الحقيقة قامت بعقله، فمتى ذكر الاعتكاف نزلت في دماغه، لها حدود لها قيود فيها صفات يبني عليها الموافق ويزيل عنها المخالف. هي طريقة لا وفاء. إذا كان فعل الأكبر هذا يطلب، هذا ما فيش مشكلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الناس، الفعل الأعلى يقدم دائما على الفعل الأسفل. لا لا هو لا يضر، هو ماشي شرط، ماشي شرط أنه إذا كان واجبا لا يمكن أن يفعل فيه مثل هذا، إذا كان لا ينافيه، ما دام أنه لا ينافيه لا يضر. دابا المشكل في المنافذ، إذا كان ينافيه خلاص الأعلى يقدم، وإذا كان لا ينافيه ويدخل تحت لأن واجب، ولكن ما هو الواجب هنا في الاعتكاف؟ ما يتقرب به إلى الله، ومن جملة ما يتقرب به إلى الله عيادة المريض. لماذا لا تدخل تحت الاعتكاف؟ ماذا مثلا ما يتقرب بها إلى الله؟ هذا هل تنافي حقيقة الاعتكاف أو تدخل في حقيقته؟ هذا هو محل البحث. وجنازة ولو لاصقت بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط. ذلك أيضا مضيا على مذهب ابن القاسم أنه لا يجوز له أن يصلي على الجنازة ولو لاصقته، أنا وصلت للصفوف حقيقة ما سيمنعونه من الذهاب إليها إذا كان في أول المسجد وهو في آخر المسجد، لأن هذا المشي هذا يجعلونه مؤثرا في الاعتكاف على وجه ما. أما إذا كان هو هنا ووصلت إليه الصفوف واتصلت به فهل يصلي الجنازة؟ الصحيح في المذهب أنه لا يصلي الجنازة، وهذا وفاء، وهذا من الملائكة وفاء باتباع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج إلا لحاجة ولا يباشر امرأة إلى آخر ما هنالك. ومن جملة ما يمتنع عنه أنه لا لا لا لا يصلي على الجنازة ولا يعود المريض. وتروك النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف عند المالكية من تمام حقيقته، ترك الاعتكاف من تمام حقيقته، ترك السلع الجنائز من تمام حقيقته، ترك تعليم العلم وإرشاد الناس الوعظ من تمام حقيقته، وهذه من تمام الحقيقة، وتثبتوا بهذه الحقيقة فاستخرجوا منها هذه المحظورات أو هذه الممنوعات، لا يصلي على جنازة كذا. ولو وصلت إليه، نعم ولو وصلت إليه، هذا هو المثل الذي رجح في هذه المسألة. وضحني الأمر، توجيه بهذا كاف في معرفة المستند، بس ما كان يصلي على الجنازة، ما كان يعود المريض، ما كان يعيض الناس، ما كان يعلم أحدا. هذه كلها طرق، وهذه الطرق على مع أنها مطلوبة شرعا، لما سلكت في هذه العبادة فإن هذا يقتضي أنها من تمامها. ورد في الحديث أنه ما كان يصلي على الجنائز. نعم. هل يمكن أن يقال في ذلك في العصر النبوي كانوا يصلون الجنازة خارج المسجد، فإنما لم يحضر الجنائز لاستلزام خروج المسجد فلذلك منع؟ لو كان والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصلاة على الجنائز وكان هذا مقبولا سيأتون بها إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابن ابن ابن ابن بيضة في المسجد، ابن بيضة في المسجد. لعله نادر مخافة يعني إدخال النجاسة إلى المسجد. هو إذا كان مطلوب أن يصلي على الجنازة سيأتون بها إلى المسجد. ولو كان هذا الأمر الآن فيه سمتو لأتوه بمريض ليعود فيه، لكن كل هذا الآن ما ورد. إذن فليقتصر على لأن هذه احتمال، ولكن الذي ثبت هو الترك، فليؤخذ بالترك حتى يزول الأمر على خلافه. شيخنا، وهل يمكن أن يقال إذا التصقت الصفوف به فغاية الأمر أنه يقوم ويصلي؟ نعم. والصلاة من جنس الأعمال التي حتى على طريقة المشروع. نعم. فيقال لا مانع من صلاة الجنازة. منهم من لاحظ أن المانع هو الذهاب إلى إلى إلى إلى الجنازة وهو لم يحصل، فقط أنه سيقف ويصلي، ولكن لم يصلي على الجنازة، فكان هذا الترك معتبرا في هذا المقام. فلما قالت عيسى من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا وأن لا يصلي على جنازته، وهذا أخذ من الطرق النبوية، فأدرجت في ماهية الاعتكاف، فلا بد من اعتبارها. يصلي في محله لما هو في محله. قول وجنازة أي وصلاة على جنازة ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما تقدم في الجنائز، وهو قوله والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالح بغير المعتكف، هذا إذا وضعت بعيدة عنه بل ولو لاصقته، ومحل الكراهة إذا لم تتعين عليه، وإلا فلا كراهة لأن المتعين لا يرخص في تركه فلا تصح كراهته. نعم، كما سبق أن ذكرنا مرارا إذا كان الشيء واجبا فالأمر حينئذ يكون مختلفا. إذا تعينت على الجنازة لا يوجد من يصلي عليها غيره، قيل له بأن البلد خالا من يصلي على الميت إلا أنت، حينئذ يجب عليه أن يصلي على الجنازة، أن هذا من باب الواجب، والواجب في باب في فعل الاعتكاف يرفع المنع ويقضي بوجوب فعل هذا الواجب، وهذا سبقا ذكر مرارا. نعم. وهل تدخل الجنازة؟ نعم تدخل، مش مشكلة، تدخل ويخرج لها مش مشكلة، ولو خرج لها وهو متعين قد يصح اعتكافه. وصعوده لتأذين بمنار أو سطح بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز. إذا كان هذا سيصعد، لأن المشي كما تقدم أن ذكر مما يجب أن يجتنب، لو أطلع إلى المنار صومعة وأراد أن يؤذن فهذا مكروه، ولكن إذا كان سيؤذن في مكانه أو في مكان قريب من مكانه حيث لا يكون المشي طويلا فهذا جائز. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.